إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا أن هدانا للتوحيد والسنة، ومن رحمته جل وعلا بنا أن افترض علينا دعاءً عظيمًا ندعو به في كل ركعةٍ من صلاتنا، وذلك حين يقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. فاستحضر يا عبد الله، استحضر عظمة هذا الدعاء الذي يغفل عنه جماهير المصلين. فأنت حينما تقف بين يدي ربك في الصلاة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، فإنك تسأل ربك جل في علاه أن يوفقك للزوم دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنك تسأله أن يثبتك عليه. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، قال رحمه الله: أي وفقنا للثبات على ما ارتضيته. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يرضاه الله من عباده يا عباد الله، الذي يرضاه الله جل وعلا منا جميعا هو التوحيد والسنة، وهما دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهما الصراط المستقيم الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عباد الله ندرك أهمية هذا السؤال وعظمته. فاسأل ربك يا عبد الله، اسأل ربك بقلب حاضر خاشع، اسأله أن يثبتك على التوحيد حتى لا تزيغ مع الملحدين والمشركين، واسأله أن يثبتك على السنة حتى لا تزيغ مع أهل الأهواء والمبتدعين. لهذا أمة الإسلام كان أكثر دعاء عباد الله الصالحين والعلماء الراسخين كان أكثر دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا كانوا يكثرون من هذا الدعاء؟ لأن نعمة الهداية يا عباد الله، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم من أكثر النعم عرضة للزوال، والثبات عليها من التحول أو النقصان من أشق الأمور على الإنسان. لذا يا عباد الله، كان سيد المهتدين وإمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. قال ابن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر، الله أكبر. هذا خطاب يا عباد الله موجه إلى أكمل الخلق علما وإيمانا وعملا، ومع ذلك هو بحاجة إلى تثبيت لا إله. نعم، هو بحاجة إلى تثبيت لا إله. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن الواحد منا مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم النافع، ومهما بلغ من العمل الصالح، ومهما كانت له معرفة بالله، فإنه يبقى شديد الافتقار إلى الله أن يثبته على التوحيد والسنة. فإياك يا عبد الله، إياك أن تغتر بما أنت عليه من الهداية والاستقامة، إياك فيوكلك الله إلى نفسك فتزيغ وتضل. لأن الناس يا عباد الله، الناس كلهم على قسمين: قسم موفق بتثبيت الله له، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وقسم آخر مخذول. نعم، قسم مخذول لترك تثبيت الله جل وعلا له. وإذا كانت هذه هي الحقيقة يا عباد الله، إذا كانت هذه هي الحقيقة، فلا تغفل يا عبد الله، لا تغفل عن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وذلك بالكثار من سؤال الله الثبات على الدين. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أيها المسلمون، أتدرون لماذا أذكركم ونفسي بهذا الأمر العظيم؟ ألا وهو سؤال الله الثبات على الدين. لأن الفتن يا عباد الله، لأن الفتن قد أحاطت بنا من كل جانب، ونراها كل يوم في زيادة. وأعداء الإسلام يبذلون أموالهم وأوقاتهم لإغراقنا فيها. أعني فتن الشبهات والشهوات التي تذاع في القنوات ليلا ونهارا، وهي والله يا عباد الله فتن تزعزع قلوب العباد والصالحين. نعم، فتن تزعزع قلوب العباد والصالحين. فكيف بضعفاء الإيمان من أمثالنا؟ بل كيف بقلوب البراءة من أبنائنا وبناتنا فلذات أكبادنا؟ والله يا عباد الله، إنه لا نجاة لنا من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالله وحده، وتربية أولادنا على ذلك، مع التضرع إليه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، أن يثبتنا على التوحيد والسنة، عملا بالكتاب والسنة اللذين هما دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاه وهو راض عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة. أما بعد، أيها المسلمون، الله الله الله الله في التضرع إلى الله وحده وسؤاله الثبات على الدين. أكرر عليكم التذكير بهذا عباد الله، لأن الدنيا قد تزينت لأهلها وفتحت أبوابها في الصناعة والزراعة والتجارة والآلة والبناء، والعبد قد يفتن بما قد يراه. نعم، قد يفتن بما يراه من زهرة والثبات التي هي محض فضل وجود وكرم ومن من المنان الكريم جل في علاه. واعلموا عباد الله ان من الفتن التي تزيل نعمه الهدايه والثبات فتنه المال. وما ادراك ما فتنه المال؟ هذه الفتنه التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم حتى صرنا نرى من لا هم له الا جمع المال والاستكثار منه ولو بالحرام. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل امه فتنه وفتنه امه المال. ومن الفتن التي تزل نعمه الهدايه والثبات عباد الله فتنه النساء. نعم، هذه الفتنه التي صارت تلاحق الرجال في كل مكان بسبب دعايات اعداء الاسلام ومناداتهم لحريه المراه وحقوق المراه واخراجها من بيتها بدعوى التعلم والعمل، حتى جعلوا منها سلعه رخيصه يشبعون منها غرائزهم ويستعملونها متى شاءوا وكيف شاءوا واين شاءوا. وهذا جزاء من اعزها الاسلام فاهانت نفسها حين ارتمت بين احضان اللئام واعداء دين الاسلام. وصدق صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. ومن الفتن التي تصرف عن الثبات والهدايه يا عباد الله تتبع المتشابه من الاحكام والاخذ بالرخص في الحلال والحرام والتحايل لارتكاب المحرم. وما اكثر المعاملات المحرمه في زماننا وما اكثر الداعين والمروجين لها لا كثرهم الله امه الاسلام. مع كثره الفتن ومنها ما سمعتم ومع كثرة تغير الأحوال تشتد حاجتنا إلى الثبات على الدين. نعم، تشتد حاجتنا إلى الثبات على الدين وكثرة سؤال الله الثبات على التوحيد والسنة. ورحم الله من قال: الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا وما من به علينا من نعمة التوحيد والسنة. ولنا موعد في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا مع التذكير بأهم الأسباب المعينة على الثبات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.